الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. صدق الله العظيم. مكروه مكروه، من هذا الذي يسخر من الملك؟ إنه وجه الصدى أيها الملك. لا، أي صيحة كريهة أسمع. إنها صيحتك يا كبير الحراس، من يتحدث منها؟ وإله، أتكون زهراء؟ زهراء زهراء زهراء. مؤامرة مؤامرة، أنت تتآمر مع الزهراء علي أيها الملك. تريدون قتلي أيها الخونة؟ لا، سوف أقتلكم سوف أقتلكم. بل أنا الذي أقتلك يا عفراء عفراء. أنقذني يا كبير الحراس، أنقذني من صيحة الملك. من ينقذني من عفراء الملك؟ أيها الخونة أيها الخونة، سوف أحتمي منكم بالشعر. امنعي يا عفراء امنعي، شددي في ظهري قنجر. أنت تطعنينني أنا يا عفراء؟ لا لا، أنت كاذب، إنها حيلة حيلة، لن أظهر من مخبئي يا كبير الحراس. لا، صدقني أبكت، إنني أخطك، أقبل نخرج معا من السراديب. رقطاء رقطاء، اخرجي أمامي وافتحي باب السراديب. حالتي يا لمك يا أبكت، قد فتحت الأبواب على الحياة، أتبعني. نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. صدق الله العظيم. بعيدا يا زهراء، بعيدا إلى أرض المستقبل. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين. صدق الله العظيم. من هذا الفارس؟ أهو من قريتنا الجديدة يا شعيب؟ نعم، هو واحد من المؤمنين مع شعيب. وأين يمضي؟ إلى أصحاب الأيكة، لقد بدأوا يعيدون قصة مدين، وإليهم يمضي رسل الحق مسلحين يا زهراء بالإيمان بحقهم في المستقبل وبحق كلمات السماء. ارجعوا بالخيبة أيها المرسلون، قولوا لشعيب إننا مرة أخرى نفسد الموازين ونبخس حقوق الناس، لم نعد نطعم من ثمار الأيكة، طعامنا الآن من حصاد السيوف. يا أصحاب الأيكة، اطردوا هؤلاء المرسلين بعيدا بعيدا. كذب أصحاب ليكة المرسلين. صدق الله العظيم. زهراء في سلاح الحرب؟ بل في زرد الكفاح يا صاحب الأيكة. وأين شعيب؟ أين شعيب؟ في السوق الجديدة يا صاحب التجارتين، السرقة والحرب لحماية ما تسرقون. مسكين شعيب، ماذا يا ترى اليوم يصنع؟ ألا يزال يتكلم؟ نعم، ويحطم موازينك المختلة أيضا بعصا. واهمة واهمة، ليس في رهطي من يسمع لشعيب. اخرج إلى السوق لترى شعيبا في قومك. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أتسمعون؟ فلما تسكتون؟ مهلا يا ابن العم، مهلا حتى نسمع ما يريد منا بعد الإيمان. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. أهذا هو إيمانك يا شعيب؟ تريد أن نحطم لك مصالحنا ونخرب أسواقنا؟ إنما أنت من المسحرين. مرحى مرحى، وزهراء هي ساحرة شعيب. كاذب أيها الحاقد، كاذب. شعيب لا تسحره الدنيا عن الآخرة. وأنت وحدك أعرف الناس بحقيقة شعيب. لا لا، لست شيئا خارقا يا رجل، وما أنت إلا بشر مثلنا، وإن ظنك لمن الكاذبين. لما ترفعون هذه العصا بين سوقنا وسوقكم يا زهراء؟ لكي نضع بها حدا بين حقنا وباطلكم يا رجل. ترفضون أن نبيع لكم؟ ولن يكون في أسواقنا ما تشترونه لمبادلكم. لا بأس لا بأس، غدا ينتصر الهكسوس على شعب مصر، وبعد غد يجيئون ليفتحوا لنا أسواقكم من جديد. دعني دعني ألعق موطئ قدميك يا قائد فرعون مصر، دعني أتمرغ في هذا الوحل لكي تصدق أنني صوح. يبدو أنه من خونة إسرائيل فعلا يا إفرايم، ألا ترى إليه كيف يتمرغ في الوحل من الزعر؟ لا لا، إنني أشك في أنه صوحر، انظر إليه، إنه يتمرغ كثور لا كخنزير، ليس هو صوحر، ليس هو صوحر. اسمع يا إفرايم، لنرغمه على عراق، ومن قوة عضلاته سنعرف إن كان صوحر أم هكسوسيا يتخفى باسم صوحر. أقبل يا هذا، أقبل للصراع. يا ويلي يا ويلي، ماذا تصنع عندك أيها البليد صوحر؟ عجبا، من أرى في خيام بني إسرائيل؟ إفرايم؟ يا وشلة يا وشلة، أقبلي، إنه ابن عمك إفرايم. حقا؟ يا مرحبا بك يا ابن العم الحبيب. عجبا، ماذا تفعل بنفسك يا صوحر؟ وشلة، أنت تقولين أيضا إنه صوحر؟ ومن يكون إلا زوجي صوحر الأحمق، ألا ترى إليه يا إفرايم؟ إنه أغبى خادم عرفته القابلات. القابلات؟ نعم يا ابن العم، نساء إسرائيل يعملنا كما ترى قابلات. ألا ترى يا ابن العم إلى ردائي؟ انظر انظر يا للعار، انظر يا للعار يا للعار. انتظر يا إفرايم، متى تلد زوجك؟ إياك أن تستدعي قابلة غريبة يا ولدي. نجونا بأعجوبة يا عجوز. لن تكتب لنا النجاة طويلا يا ملك الهكسوس الذي كان. أعرف أعرف يا عجوز أعرف، ولكن نجدة صاحب الأيكة في الطريق. ماذا ترى يا صاحب الأيكة على الطريق؟ أرى أصحاب شعيب يسدون بأجسادهم علينا الطريق. وهكذا يا صاحب الأيكة، لن تمر مواكب عدوانك إلا على هذه الأجساد. مرحى مرحى يا شعيب، كلمة أخيرة، قل لأصحابك يتنحون عن الطريق. لا، اقرأوا الطبول، انتطوا الخيول، سأعلن كلمة الموت، وعندئذ تختلط أجسادكم بتراب الأرض. مهلا أيها الجبار، مهلا، وانظر إلى السماء. لا لا، إنه يسحركم بكلماته، إنه يزيغ أبصاركم بتهاويله. ليس في السماء من شيء يا شعيب. ولكنني أرى هولا يا رجل. أبصر جيدا يا صاحب الأيكة، ماذا في السماء؟ سحابة ممطرة، ظلة، وفي الظلة مطر يا شعيب. إن كان غير ذلك فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. أيها الأعمى، أيها الأعمى، دع شعبك يبصر. أترون شيئا يا رجال؟ لا لا، أليس كذلك؟ لا لا، فاضحكوا إذن، اضحكوا مثل هذه الظلل في السماء. أتسمع يا شعيب؟ أتسمع يا شعيب؟ ما لك وجمت؟ تكلم يا شعيب، تكلم. قال ربي أعلم بما تعملون.